تمامون تعرضنا ابتداء للروايات الواردة في مقام تداخل العلتين، ثم نتعرض لعقابيل الأصحاب حسب اطلاعي على المصادر الموجودة. أن بعض كتب الأصحاب هو المقاربين لنا مثل كتاب فقه الرضا وكتاب دعائم الإسلام للإسماعيلي لم يتعرضوا للتداخل وعدمه، لم يذكروا شيئا من هذه الروايات. وأما غير ذلك فقد لاحظنا أن الشيخ الكليني رحمه الله أورد الروايات الدالة على عدم التداخل، والشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب النكاح في باب النوادر أورد رواية جميل الدالة على التداخل، إلا أنه لا يعلم أنه أفتى بها أم لا. وفي كتاب المغنى في باب العدة أفتى بالتداخل صراحة، لكن في مورد رواية الزرارة، يعني إذا طلقت المرأة من زوجها الأول وفارغها الزوج الثاني فتعتد عدة واحدة منهما، يعني اجتمع السببان مستقلان، فأورد هناك رواية زرارة وأفتى على طبق رواية زرارة تماما. وأصولا ينبغي أن يعرف أن مسألتنا هذه، يعني تداخل العدتين في أثناء العدة، لم يتعرض لها أساسا لروايات الزواج على المعتدة الشيخ الصدوق رحمه الله. فلذا قلنا لعله يستفاد من مجموع كلماته أنه رحمه الله لا يلتزم بالحرمة الأبدية، لعله لأنه لم يتعرض لا في الفقيه ولا في المغنى لأصل المسألة، فكيف بمسألة التداخل وهي من فروع المسألة. الشيخ المفيد رحمه الله في كتاب المغنى تعرض لمسألتنا وأفتى بعدم التداخل كالشيخ الكليني. الشيخ الطوسي قدس الله ولم يتعرض لمفاد رواية الزرارة إطلاقا فيما إذا كان السبب ابتداءا مستقلا. الشيخ الطوسي أيضا كذلك في النهاية أفتى بعدم التداخل ولم يتعرض لرواية الزرارة. مرادنا برواية الزرارة في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فاعتد ثم تزوج ففارقها الأول والثاني، طلقها الثاني، هذا مرادنا برواية الزرارة. ولم يفت بهذه الرواية أبدا. نعم كما إلى الآن قلنا الشيخ الصدوق في المغنى أفتى على الرواية، أفتى بمضمون الرواية تماما. بل الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب بعد أن أورد رواية زرارة حملها على صورة عدم الدخول، وقد لم يؤمن بها في كتبه الفتوائية، حملها على عدم الدخول. وفي كتاب الخلاف عقد مسألة خاصة بعنوان تداخل العدتين في باب العدة لا في كتاب النكاح، وهنا قال في كل مورد اجتمعت عدتان الصحيح أنهما لا تتداخلان بل تعتد من كل واحد منهما على حده. ثم قال دليلنا إجماع الفرقة، ثم ذكر هذه القصة اللي نقلناها عن عمر وقال أن علي عليه السلام كان يقول ذلك، ثم قال ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة. تمسك بإجماع الصحابة بعبارة أخرى الشيخ الطوسي، معلوم دليله جدلي ليس برهانيا. ومن بعد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في الكتب التي تعرضت لهذه المسألة وافقوا مع الشيخ والشيخ المفيد بعدم التداخل، اصولا القائل به تداخل قلیل فی اصحابنا فی اصحابنا و ولدا رأینا ان مثل شیخ طوسی قدس الله سره الشریف یدعی الاجماع علی ذلك. طبعا و یستدل مضافا الی اجماع الصحابه به تعبیره به اصالت عدم تداخل اسباب المسببات و ان کل سبب یؤثر فی اثره الخاص به. و جمله من الکتب التي تأخرت عن ذلك که مثلا کتاب الوسیل لابن حمزه و غیره وافق مع الشیخ رحمه الله و فیما بعد المرحوم العلامه و المحقق و غیرهما ایضا وافقوا على عدم التداخل. و طبعا دلیلهم مضافا الى دعوى الاجماع و هو في الواقع دعوى الاجماع لا يخلو عن صعوبته. دلیلهم على ذلك نفس الروايات التي ذكرناها سابقا. هذا ملخص ما عليه اصحابنا قدس الله اسرارهم في المساله. فتبين ان هناك لا يوجد هنا قائل صريح في مسالتنا بالتداخل وهي ما اذا دخلت عده في عده الذي قائل بالتداخل مثل الشيخ من القدماء مرادي مثل الشيخ الصدوق رحمه الله انما يلتزم بالتداخل اذا كان مبدا العدتين وعدتين واحده فارغها الثاني وطلقها الاول. فهناك سببان مستقلان للعده دلت الروايه روايه زراره وهي معتبره بانها تعتد عده واحده منهما جميعا. فالشيخ الصدوق في مورد ما نحن فيه لا يظهر منه القول بالتداخل. نعم اورد رواية جميل مغمرا لكن في باب النوادر فلا يستفاد انه افتى على طبقها. وبالفعل في كتاب المغنى لم يفتى على طبق رواية جميل. هذا ملخص الكلام فيما نحن فيه. واما التحقيق في المسألة الكلام في ذلك يقع في جهات. اولا هل الزواج ثانيا في العده يقطع عده الاول ام لا اذا كانت عده وفاه او عده طلاق؟ يعني هل تنقطع العده بالزواج من الثاني جهلا ام لا؟ الجواب عن ذلك ان المراد بالانقطاع تاره يراد به انتهاء عدة الأول وأن عدة الأول انتهى. فبعبارة أخرى قلنا معنى العدة بقاء الارتباط بين المرء وزوجه. هذا معنى العدة. فمعنى انقطاع العدة يعني زوال هذا الارتباط، فناء هذا الارتباط، لا ارتباط بين هذه المرأة، لا حرمة لزوجها عليها. بطبيعة الحال مثل هذا الزوال ومثل هذا الإزالة بطبيعة الحال إنما يتصور فيما إذا كان الشارع والمقنن يعتبر تلك العلقة منفية وآمن بوجود علقة جديدة وشرع علقة جديدة، حينئذ هذا التصور له مجال. ولكن المفروض فيما نحن فيه أن النكاح باطل لا أنه صحيح. الآن المفروض أن النكاح وبطلان النكاح بنص الآية المباركة ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قبل أن تنتهي العدة لا يجوز للإنسان أن يعزم عقدة النكاح، أن ينوي النكاح. المنفي في الآية المباركة أصل العزيمة والإرادة والنية لا فقط العمل الخارجي، ذلك بطريق أخرى. وقد تقدم منا سابقا أن النهي إذا تعلق بنفس المسبب هذا معناه بطلان العقد. عرفا معناه بطلان عقدة النكاح يعني على أثر الحاصل من عقد النكاح، ارتباط ربط الزوجية العلقة الزوجية. ولا تعزموا العلقة الزوجية حتى يبلغ الكتاب أجله. وبناء على هذا لا مجال لتصور انقطاع العده من الازل، فالنکاح باطل. و نه اذا دخل بها و وطعها غایت الامر ان یکون الدخول و فی شبهته، و اما ان یکون العقد صحیحا یقطع ارتباط المرأت بالعقد بالزوج الاول، هذا مما لا يمكن المساعدت عليه ببجه. فإن كان المراد من الانقطاع إزالة علقة المرأة بالزوج الأول بالزوج حقيقة، هذا ليس زوجا ثانيا، فهذا مما لا يمكن المساعدة عليه ببجه. ويحتمل أن يراد بالانقطاع عدم احتساب تلك الفترة من عدة الأول. مثلا لو كان نفرض أن المرأة عدتها بإسراء الشهور، أو أنها تزوجت في العدة بعد طهرها من الحيض الأول فاستمرت وكانت مثلا حيضا ثانيا في حبالة الرجل الثاني بعنوان أنها زوجته، ثم تبين فساد هذا العقد وأن هذا العقد باطل، فيمكن أن يكون مراد القائل بالانقطاع يعني هذه الفترة الزمنية التي قضته مع الزوج الثاني لا تحسب من عدة الأول. مثلا حيضين كانت مع الثاني، فهذين الحيضين لا يعتبر من العدة، بل لابد لها من حيضين آخرين باصطلاح حتى تتم عدة الأول. فالمراد من الانقطاع انقطاع بهذا المعنى، أن هذه الفترة لا تحسب من عدة الأول. والواقع أن هذا أيضا الموافقة عليه صعب لا دليل عليه، بل الظاهر أن هذه الفترة كما نص على ذلك في الجواهر، طبعا قدماء الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة، لا نعرف فتواهم بالضبط لهذه المسألة، لكن الظاهر أنها لا تنقطع العدة بذلك، والروايات التي دلت على أنه تستأنف تكمل ما بغي عليها ما كان من الباغي عليها ظاهر في أن تلك الفترة، مثلا شهر كان مع الثاني، كانت مع الثاني 15 يوم، مثلا نفرض أن عدتها بالشهور 3 شهور، مثلا شهر ونصف كانت مع الثاني، ظاهرا تحسب من العدة، لا محذور في عدها مع الثاني في العدة. ولذا انصافا لا دليل على انقطاع العدة أيضا بالزواج الثاني. والحاصل أن الشارع بعد أن حكم ببطلان هذا الوعد، ببطلان هذا العقد، كأنما لم يتحقق عقده، يلاحظ الواقع لا يلاحظ حد علم الزوج أو الزوجة، لم يتحقق أي شيء يقطع صلة المرأة بزوجها، هذا معنى ذلك. غاية ما هناك إذا دخل بها تحقق وطيون شبهتن، هذا غاية ما يلزم. و اما انه حصل تغییر بالنسبة الى العده بالنسبة الى الزوجیه، لا نعم هذا الوقت بما انه شبهتن له حرمته عند الشارع و احترامه عند الشارع، اذا في ما بعد الشواهد تكفي لالحاق الولد بالواطع شبهتن يلحق الولد اعتباره من هذا اللحاق. موجود العدد للتحن، وجود العدة للثاني والطهران يقطع عدة أولا نقول بالله، لا فلذا لا يقطع عدة الأول، بل حسب الظاهر أنه تبقى على عدتها للأول، ثم باعتبار أن الوقت بنفسه من أسباب العدة واعتبره مجردا عن العام، الوقت يشبهتان مو الوقت يزنا نستجيب بالله، الوقت يشبهتان من أسباب العدة تعدد للرجل الثاني الواطع حتى به اصطلاح يعلم مثلا به ثبوت الحمل او عدم ثبوت الحمل. وكيف ما كان، اذن تبين باذن الله تعالى ان الالتزام بالانقطاع على خلاف القاعدة. النقطة الثانية، الامر الثاني، افاد غير واحد من الاعلام ان مقتضى القاعدة التداخل من السنة ومن الشيعة، مقتضى القاعدة في باب العدة التداخل، والواقع انه نحن اسسنا القاعده العامه لفهم التداخل وعدم التداخل. القاعده العامه للتداخل وعدم التداخل بلحاظ الاسباب فيما اذا كان السبب هو الجامع لا هذا العنوان بنفسه، مثلا الفراق من الواقع شبهتان، الطلاق، الوفاة، نقول ان كل هذه الامور ليست هي الاسباب، السبب عنوان اخر انتزاعي، حرمة الزوج، بقاء العلقة، احتمال الارتباط بين المرأة والزوج، احتمال الحمل من الزوج من الرجل. فاذا ذكر الطلاق، ذكرت الوفاة، ذكر الفراق، فراق فيما اذا كان اصابت شبه من دون به اصطلاح مسألة العدل، اذا تحقق احد هذه الاسباب الحكم بالعده لا بلحاظ عنوان الطلاق، لا بلحاظ عنوان الوفاة، الحكم بالعده بلحاظ عنوان جامع وهو بقاء العلقة مع الزوج، بقاء حرمة الزوج، بقاء احترام الزوج، هذا العنوان الجامع. فحينئذ اذا اجتمع سببان للعده كانما سبب واحد لا فرق في ذلك، سواء كان السببان لامرأة واحدة من رجل واحد او لامرأة واحدة من رجلين، مثلا زوجها طلقها و واحدا وطأها شبهة فارقها تعتد عدة واحدة منهم، باعتبار ان نكتفي في ذلك بقاء العلقة، بقاء العلقة بالنسبة اليهم على عهد النساء، شو الفرق في ذلك؟ المهم انه احتمال ان المرأة تكون حاملة فتصبر هذه الفترة، فعلى أن طلقها الزوج يتبين أنه حامل أم لا، الرجل آخر وطأها شبهة يتبين أنه حامل أم لا. فإذا كانت النقطة عبارة عن مسألة ألغة الزوجية، بقاء الألغة، بقاء الحرمة، تبيين احتمال الحمل، تبين الحمل، إذا كان السبب هذه الأسباب، هذه الأمور، حينئذ الأصل التداخل في الأسباب، فالأسباب المختلفة تعد منزلة سبب واحد وعليها عدة واحد. أما إذا أنكرنا ذلك قلنا لا، لو كنا نحن وظاهر الدليل أن عنوان الطلاق بنفسه سبب وعنوان أفرضوا مثلا الفراق بنفسه سبب، عنوان الوفاة بنفسها سبب، لا دليل على أنها ترجع إلى الجامع، كلها مأخوذة على نحو الإشارة إلى الجامع، لا، كلون بنفسه سببه، فحين الأصل الأولي عدم التداخل وهو الصحيح، ظاهر النصوص، ظاهر الروايات، ظاهر الأدلة أن الوفاة بنفسها سببه، وأما أنها ناظرة إلى الجامع تحتج إلى دليل، وكذلك الطلاق وكذلك الفراق وإلى آخره. وأما تداخل المسببات ففيما نحن فيه مبني على أن نعرف أن المهم على المرأة التصبر، لا التصبر بعنوان الطلاق، هذا ليس مهما، هذا العنوان ليس مهما، التصبر بعنوان الوفاة هذا ليس مهما، المهم أن المرأة بعد حدوث هذه الأسباب، الطلاق، الفراق، الموت، موت الزوج، تصبر فترة معينة، هذا هو المهم. يعني المطلوب صرف الوجود، صرف وجود التصبر يكفي، لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. هذا ممكن تصويره عدد الطلاق وعدد الشبهة، خلاف عدد الطلاق وعدد الوفاة لا فرق، في سيد الصلاة في الآخر. وبعبارة أخرى يمكن تصويره بنقطة أخرى، وهو أنه المطلوب عند الشارع أنه بعد وقوع أحد هذه الأسباب فترة زمنية معينة المرأة تمتنع عن الأزواج، هذا هو المطلوب. فالزمان زمان واحد، بل امتناع فعل واحد لا فعلين. المهم أن المرأة إذا تحقق أحد هذه الأسباب في الفترة المعينة بعد ذلك السبب، مثلا 3 أشهر أو 3 قرون أو شهر ونصف بحسب اختلاف الموارد أو حيضتين، هذه الفترة تمتنع عن الأزواج، هذه الفترة خب الفتر بعد لا تتكرر، لا معنى تتكرر الفتر، یعنی اذا حصل هذا السبب بفتر معین من بعده یلاحظ السبب فترة ثلاث اشهر من بعده المرأة تمتنع عن بقية الرجال. هذا هو المفهوم. لا فرق فيه. اصلا نستفيد من الادلة، هذا اللي الاخ ابو طغان ذاك اليوم كان يوسف عليه، انه اصولا نستفيد من الادلة، تغريب لكلامه مو بهذا التعبير، ان نستفيد من الادلة ان المعتبر من يعني نفهم من لسان الادلة ان الشارع مثلا اراد ان المرأة بعد الطلاق مباشرة اذا وقع الطلاق بعده مباشرة تمتنع عن الازواج ثلاث اشهر مثلا في موضوع كان عدت هذا الشهور او شهر نصف، و اذا مات زوجها نفض حاضر و انه يبلغها الخبر تمتنع عن الازواج اربعة اشهر و عشرة ايام. هذا الذي نفهم. فبالنسبة اذا فرضنا طلقها الزوج و مات طلاقا رجعيا و مات، لان عليها العدتين، عدة الطلاق وعدة الوفاة. حينئذ بما أن الحدثين والسببين تحققا، الذي استفدنا من الأدلة أن الفترة الزمنية المعينة خلالها المرأة تمتنع عن الأزواج، هذا الذي نستفيد أكثر من هذا بعد ذلك نستفيد. خب هذه الفترة الزمنية المعينة فترة واحدة لا يتصور فيها تعدد، الامتناع امر واحد لا يتصور فيه تعدد. نعم اذا كان لكل امتناع اثر خاص ايضا يترتب، مثلا بالنسبه الى عده الطلاق لا حداد فيه، لكن في عده الوفاه فيها الحداد. فاذا اجتمعت العدتان فتتداخل بالمقدار المشترك وتفرز كل عن مقداره الخاص. مثلا بالنسبه الى عده الطلاق فيه السكنى، عده الوفاه لا سكنى فيها، إلى آخره. الخروج من البيت بالنسبة إلى لا تخرج من البيت في عدة الوفاة حتى تأتي الفاحشة مبينة بخلاف عدة الوفاة على كلام فيها. فيها على أجل إذا كانت هناك مشتركان، بما أن الفترة الزمنية اللي حددها الشارع واحدة فالعمل الذي موحد خب يشتم تشتم تدخل، العمل الذي خاص تأتي به، ما تختص بعدة الطلاق تأتي به، ما يختص بعدة الوفاة هم تأتي به، وإلا المشتركات مشترك بعد بينها لا يحتاج إلى الإفراز. وأنا أتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن مراد السيد الأستاذ قدس الله سره الشريف على ما جاء في التقرير من أن الأصل هو التداخل لابد أن يكون بهذا التفسير. يعني إذا أخذتم هذا الشرح الذي أنا شرحته وأضفتم إلى عبارة الكتاب أظن عبارة الكتاب يتسهل فهمها. ما ذاكر هذا الشيء، كأنما إحدى المقدمات محذوفة في كلام السيد الأستاذ. المقدمة المحذوفة أن المطلوب الامتناع من الأزواج في فترة معينة، وهذه الفترة بعد السبب تكون تأملت. وأما إذا اجتمع الطلاق والوفاة فهي من أن تأخذ عدة الطلاق، بعد ثلاثة أشهر تأخذ عدة الوفاة، فهم؟ ايه بني ممكن متداخل. هذا مراد السيد الاستاذ قدس من ان عدم التداخل، من ان التداخل هو الاوثق بالقواعد، يعني الذي استظهر. عرفت النقطه؟ عبارته غير واضحه، يعني لم يذكر جميع المقدمات المطلوبه في المقام. لا ظاهرا مراده قدس الله نفسه بالتداخل هنا تداخل في المسببات لا في الاسباب، يعني يؤمن ان الطلاق سبب، الوفاه سبب، الفراق سبب، هذه أسباب مختلفة. لكن ما لا يستفاد من المسبب؟ مسبب صرف الوجود. نحن ذاك اليوم ذكرنا هذا الضابط العام في كل مورد، المسبب صرف الوجود تداخل مسببات التحقق، وفي كل مورد المسبب خاص وجود خاص وجود مقيد، حين ذا الأسباب عدم تداخل واضح أنه لا يستفاد. يعني السيد الأستاذ يريد أن يقول الحدث السبب معين وهو الموت أو الوفاة.